أعوذ من الشيطان الرجيم. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والسماء رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما لا يستطيعان مرج البحرين يلتقيان بينهما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقي وجه ربك ذو الجلال فبأي آلاء ربكما تكذبان الله العظيم.